إليك أبعثها من مهجة عشقت أخوة الدين هذا مبدأ العبق. إني أحبك في الرحمن فادع لمن يرجو بحبك ظلا ساعة العرق. ولا تظنن بي سوءا فذا كلمي مسجل في صحافي ثم في ورقي. فإن أكن صادقا فالله أعلم بي وإن أكن كاذبا فالذنب في عنقي. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم سؤال: أتدري ما هي حقيقة الدنيا؟ دار حقيقتها متاع يذهب. حقيقة الدنيا دارها مكار أيامها غرار. حقيقة الدنيا كم من واثق فيها فجعت، كم من مطمئن إليها صرعت، وكم ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. تزود من التقوى فإنك لا تدري. احذر أن يفاجئك الموت، احذر أن يفاجئك الموت وأنت على غرة. احذر السكرة، احذر الحسرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. سؤال: أين الأحبة والجيران ما فعلوا؟ أين الذين هم كانوا لنا سكنا؟ سؤال: أين الخائف من قلة الزاد؟ سؤال: أين المتخفف من أثقال الدنيا؟ سؤال: أين الوجل من بعد السفر ووحشة الطريق؟ يا غافلين. سؤال: يا غافلين. سؤال: يا غافلين. سؤال: هل تفكرت يا عبد الله في يوم مصرعك؟ يوم ليس لدفعه حيلة ولا ينفع عند نزوله ندم. يا أهل الغفلة، جاء الموت بما فيه. يا أهل الغفلة، جاء الموت بما فيه إلى سبيلك، وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك، ولم تحمل سوى كفن وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك، وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. حقيقة سلطانها دول وحلوها مر وعذبها أجاج وعزيزها مغلوب. حقيقة الدنيا العمر فيها قصير، العظيم فيها يسير. حقيقة أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، أزل عن قلبك غشاوة الغافلين، فإنك واقف بين يدي من يعلم وساوس الصدور. خيل قد نصحتك فاستمع لي، خيل قد نصحتك فاستمع لي. لا يجتمع عليك خصلتان، سكرة الموت وحسرة الفوت. أخيل قد نصحتك فاستمع لي، أخيل قد نصحتك فاستمع لي، وبالله استعنت على قبولك. ألست ترى المنايا كل حين؟ ألست ترى المنايا كل حين؟ ألست ترى المنايا كل حين تصيبك في أخيك وفي خليلك. حقيقة الدنيا لفضيلة الشيخ غنام الغنام. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء، أذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء، فإذا هم مردودون في الحافرة. أحمده سبحانه جعل الموت مخلصاً للأتقياء وسؤ منقلب للأشقياء، إذا ذكر الموت فإذا قلوبهم نافرة. وأشكره وأثني عليه فله الإنعام بالنعم المتظاهرة، وله الانتقام بالنقم القاهرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله لإنفاذ أمره وإنهاء عذره وتقديم نذره، فأيده بالحجج الباهرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن لا يتق الله تشابهت عليه السبل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إليك أبعثها من خافق قلق يخشى على الدين ظلم الحاقد الطلق. إليك أبعثها من مهجة عشقت أخوة الدين هذا مبدأ العبق. إني أحبك في الرحمن فادع لمن يرجو بحبك ظلا ساعة العرق. ولا تظن النبي سوءا فذا كلمي مسجل في صحافي ثم في ورقي، فإن أكن صادقا فالله أعلم بي، وإن أكن كاذبا فالذنب في عنقي. عباد الله، من خاف الوعيد قصر عليه البعيد، ومن طال أمله ضعف عمله، وكل ما هو آت قريب. إن ربكم لم يخلقكم عبثا ولم يترككم سدى، فتزودوا من دنياكم ما تحرزون به أنفسكم غدا. فالأجل مستور والأمل خادع، تمر الجنائز بالناس يجهزونها، يصلون عليها، يسيرون خلفها، يشيعونها محمولة على الأكتاف، فتراهم يلقون عليها نظرات عابرة، أو ربما طاف بهم طائف من الحزن يسير، أو أضلهم ظلال من الكآبة خفيف. ثم سرعان ما يغلب على الناس نشوة الحياة وغفلة المعاش. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إنما الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل، أو كطيف قد يراه نائم، أو كبرق لاح في أفق الأمل. أهل الغفلة أعمارهم عليهم حجة، أيامهم تقودهم إلى شقوة. كيف ترجى الآخرة بغير عمل؟ أم كيف ترجى التوبة مع الغفلة والتقصير وطول الأمل؟ ويل لأهل الغفلة، ويل لأهل الغفلة، إن أعطوا لم يشبعوا، إن منعوا لم يقنعوا، يأمرون بما لا يفعلون، ينهون وهم لا ينتهون، هم للناس لوامون ولأنفسهم مداهنون. يا أهل الغفلة، هذه الدنيا كم من واثق فيها فجعت، كم من مطمئن إليها صرعت، كم من محتال فيها خدعت، كم من مختال أصبح حقيرا، وذي نخوة أردته ذليلا. سلطانها دول وحلوها مر وعذبها أجاج وعزيزها مغلوب، العمر فيها قصير، العظيم فيها يسير، وجودها إلى عدم، سرورها إلى حزن، كثرتها إلى قلة، عافيتها إلى سقم، غناها إلى فقر، دارها مكارة، أيامها غرارة، لأصحابها بالسوء أمارة. الأحوال فيها إما نعم زائلة وإما بلايا نازلة وإما منايا قاضية، عماراتها خراب واجتماعها فراق، وكلما فوق التراب تراب. أهل الغفلة لا يشبعون مهما جمعوا، ولا يدركون كل ما أملوا، ولا يحسنون الزاد لما عليه قد أقدموا. يجمعون ولا ينتفعون، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ويلههم الأمل فسوف يعلمون. طويل الأمل يبني ويهدم، ينقض ويبرم، يقدر فيخطئ التقدير، يقول ويفعل، يخطط ويدبر، وتأتي الأمور مخالفة للتدبير. يسيء في الاكتساب، يسوف في المتاب، ثم ها هو قد تم أجله، وانقطع عمله، وأسلمه أهله، وانقطعت عنه المعاذير. قال الله: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يا أهل الغفلة، أيها المسلمون، أيها المسلمات، أكثروا من هاذم اللذات. بهذا أوصى محمد عليه الصلاة والسلام، كلام مختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فمن ذكر الموت حق ذكره حاسب نفسه في عمله وأمانيه. ولكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وحبل الردى مما نرجيه أقرب. ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. فيا ليت شعري ما نقول، وما الذي نجيب به، والأمر إذ ذاك أصعب. إلى الله نشكو قسوة في قلوبنا، وفي كل يوم واعظ الموت يندب. أكثروا من ذكر هاذم اللذات، ومفرق الجماعات، وقاطع الأمنيات. فما ذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه، ولا في سعة إلا ضيقها. وأيم الله، وأيم الله، وأيم الله، ليوشكن الباقي منا ومنكم أن يبلى، والحي منا ومنكم أن يموت، وأن تدال الأرض منا كما أدلينا منها، فتأكل لحومنا وتشرب دماءنا كما مشينا على ظهرها، وأكلنا من ثمارها وشربنا من مائها. ثم تكون كما قال الله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لقد وقف نبيكم عليه الصلاة والسلام على شفير قبر فبكى حتى بل الثرى، ثم قال: يا إخواني، لمثل هذا فأعدوا. وسأله عليه الصلاة والسلام رجل فقال: من أكيس الناس يا رسول الله؟ فقال: أكثرهم ذكرا للموت، وأشدهم استعدادا له، أولئك هم الأكياس، ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الموت فضح الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. الموت ما ترك لنا قرة عين في أهل ولا عالم ولا مال. الموت أفسد على أهل النعيم نعمهم، فالتمسوا نعيما لا موت فيه، لقد أمن أهل الجنة الموت، فطاب لهم عيشهم وأمنوا الأسقام، فهنيئا لهم طول مقامهم. عباد الله، اذكروا الموت والسكرات وحشرجة الروح والزفرات، اذكروا هول المطلع، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: بتعجيل التوبة وقناعة القلب والنشاط في العبادة. ومن نسي الموت ابتلي بثلاث: بتسويف التوبة وترك الرضا والتكاسل في العبادة. كفى والله بالموت للقلوب مقطعا، وللعيون مبكيا، وللذات هادما، وللجماعات مفرقا، وللأماني قاطعا. استبدل الأموات بظهر الأرض بطنا، وبالسعة ضيقا، وبالأهل غربة، وبالنور ظلمة. جاءوها حفاة عراة فرادا، اللحود مساكنهم، التراب أكفانهم، الرفات جيرانهم، لا يجيبون داعيا، لا يسمعون مناديا، كانوا أطول أعمارا وأكثر آثارا، فما أغناهم ذلك من شيء لما جاء أمر ربك. فأصبحت بيوتهم قبورا وما جمعوا بورا، وصارت أموالهم للوارثين وأزواجهم لقوم آخرين. حل بهم ريب المنون وجاءهم ما كانوا يوعدون. قال الله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ضعوا خدي على لحدي ضعوه، ومن عثر التراب فوسدوه، وشقوا عنه أكفانا رقاقا، وفي الرمس البعيد فغيبوه. فلو أبصرتموه إذا تقضت صبيحة ثالث أنكرتموه، وقد سالت نواظر مقلتيه على وجناته وانفضفوه. وناداه البلا: هذا فلان، هلموا فانظروا هل تعرفوه، حبيبكم وجاركم المفدى. تقادم عهده فنسيتموه. هل تفكرت يا عبد الله في يوم مصرعك؟ يوم ليس لدفعه حيلة، ولا ينفع عند نزوله ندم. يا أهل الغفلة، يا أهل الغفلة، جاء الموت بما فيه. يا أهل الغفلة، يا أهل الغفلة، جاءك الموت بما فيه. إلى سبيلك وقد جد المجهز في رحيلك، وجيء بغاسل فاستعجلوه بقولهم له افرغ من غسيلك. ولم تحمل سوى كفر وقطن إليهم من كثيرك أو قليلك، وقد مد الرجال إليك نعشا فأنت عليه ممدود بطولك. وصلوا ثم إنهم تداعوا لحملك من بكورك أو أصيلك، فلما أسلموك نزلت قبرا ومن لك بالسلامة في نزولك. أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك، فسوف تجاور الموتى طويلا، فدعني من قصيرك أو طويلك. أعانك يوم تدخله رحيم رؤوف بالعباد على دخولك، فسوف تجاور الموتى طويلا، فدعني من قصيرك أو طويلك. أخي لقد نصحتك فاستمع لي، أخي لقد نصحتك فاستمع لي،

وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. وكم ساكن عند الصباح بقصره، وعند المساء قد كان من ساكن القبر. فداوم على تقوى الإله فإنها أمان من الأهوال في موقف الحشر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تبا لدار لا يدوم نعيمها ومشيدها عما قليل يخرب. قال الله كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا اتقوا يوما تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اتقوا يوما ينفخ فيه في الصور فتأتون أفواجا. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. اتقوا يوما تكونون فيه حفاة عراة غرلا. مثل وقوفك أيها المغرور في موقف يذيب هوله الأكبار. مثل وقوفك أيها المغرور تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت. مثل وقوفك أيها المغرور تضع كل ذات حمل حملها. مثل وقوفك أيها المغرور ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولكن عذاب الله شديد. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير. وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور. وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور. ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير. ووددت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير. وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير، وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير؟ أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عافي الخراب وجسمك المعمور؟ أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور؟ مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير؟ مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا وجاءك منكر ونكير؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي ينفذهم البصر، يجمع الله فيه بين كل عامل وعمله، وبين كل نبي وأمته، وبين كل مظلوم ومظلمته. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. لا إله إلا الله، قرب الرحيل إلى ديار الآخرة. لا إله إلا الله، قرب الرحيل إلى ديار الآخرة. فاجعل إلهي خير عمري آخرة، فلئن رحمت فأنت أكرم راحم، وبحار جودك يا إلهي زاخرة. آنس مبيتي في القبور ووحشتي، وارحم عظامي حين تبقى ناخرة. الأبصار شاخصة، الشمس من الرؤوس دانية، قد علا على أهل الموقف العرق. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يفر فيه المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أهوال شداد، أحوال عظام. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، السماء فرجت، السماء كشطت، السماء انشقت، السماء فتحت فكانت أبوابا، الشمس كورت، القمر خسف، جمع الشمس والقمر، النجوم انكدرت، النجوم طمست، النجوم انتثرت، أما الأرض فسجرت بحارها تسجيرا، دكت جبالها دكا، نسفت فكانت سرابا، زلزلت الأرض زلزالها، أخرجت أثقالها، حدثت أخبارها، ألقت ما فيها وتخلت. حينئذ يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، عزا فنعم والله الموفد ونعم الوافدون ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ظمأ عطشا يتمثل لهم السراب كالماء وما هو إلا الحر والسعير والنار والزفير عياذا بالله من غضبه وأليم عقابه إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأرصدت قبل الموت ما كان أرصدا عباد الله توبوا إلى الله قبل أن تموتوا بادروا بالأعمال قبل أن تشغلوا فهل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر لتكونوا ممن يرجو الآخرة بغير عمل ويؤخر التوبة لطول الأمل وقد علمتم أن الموت يأتي بغتة أكثروا من زيارة القبور فإنها تذكر الآخرة اعتبروا بمن صار تحت التراب انقطع عن أهله والأحباب جاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه وليتأمل الزائر حال من مضى من أقرانه أكثر الآمال وجمع الأموال انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم محى التراب محاسن وجوههم وتفرقت في القبور أشلاؤهم وترملت من بعدهم نساؤهم وقسمت أموالهم ومساكنهم ولقد جئتمونا فرادا ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا فقالت في القبور وقد لقوا والله ما فعلوا اتقوا الله رحمكم الله وارجوا الدار الآخرة فتلك دار لا يموت ساكنها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يبلى نعيمها ولا يتغير حسنها وإحسانها وحسانها يتقلب أهلها في رحمة أرحم الراحمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك ما أجودك سبحانك ما أكرمك لا إله إلا الله إله الأولين وإله الآخرين لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين سبحانك سبحانك ما أجودك، سبحانك ما أكرمك، سبحانك ما أعدلك، سبحانك ما أحلمك، سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما شكرناك حق شكرك، سبحانك ما أطعناك حق طاعتك. ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا كما تحب وترضى. لا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته، لا إله إلا الله، لا حياة إلا في رضاه، لا إله إلا الله، لا نعيم إلا في قربه، لا إله إلا الله، نعماؤه لا تحصى ولا تعد، لا إله إلا الله، كرمه لا يحد، لا إله إلا الله، له الشكر والثناء والمجد، لا إله إلا الله، خزائنه لا تنفذ، لا إله إلا الله، له العظمة والكبرياء والمجد، لا إله إلا الله، ليس له نظير وليس له ند، لا إله إلا الله، بكلمته قامت السبع الشداد، لا إله إلا الله، بكلمته رست الرواسي والأوتاد، لا إله إلا الله، استقرت بكلمته الأرض المهاد. اللهم نحمدك على الآلاء، ونشكرك على النعماء، ونستعين بك في الشدة والرخاء، ونتوكل عليك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من على العرش استوى، يا رجاء العباد، يا ملاذ التائهين، مبلغ المراد، يا مجير المكروبين، كنت في رقاد فاشتكى قلبي الأنين، يا رجاء العباد. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يا مرسل المعصوم فما ينطق عن الهوى، وما ضل وما غوى، نسألك اللهم أن ترحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبورهم نفائض صلواتك ومقار هباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وبجودك واثقين ولأعلى درجاتك سابقين. واخصص بذلك الآباء والأمهات والعلماء والأبناء والبنين. اللهم أهل القبور من المؤمنين، رهائن ذنوب لا يطلقون، وأسرى وحشة لا يفكون، وغرباء سفر لا ينتظرون، محت محاسن الثرى محاسن وجوههم. اللهم إنهم جيران قرب لا يتزاورون، وسكان لحد إلى الحشر يساقون، منهم محسنون ومسيئون ومقصرون. اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا، ومن كان منهم معذبا ملهوفا فأبدل حزنه فرحا وسرورا. اللهم ارحمنا إذا صرنا الختام فاشتكى مع تحية إخوانكم في استوديو مؤسسة العقيدة بجدة. قام بهذا العمل إخراجا ومنتاجا ومكساجا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الجواد، صاحبكم في هذا الإصدار تقديما محدثكم عادل باربع، ومن الهندسة الصوتية أبو عبد الرحمن ونجيب باوزير. الآن في الأسواق من إصداراتها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم إن في البيوت أسرارا وأنينا وزفيرا. سؤال: فمن يجفف الدموع ويدخل السرور؟ زوجتني امرأة فاتها قطار الزواج فمن لها؟ امرأة طلقها زوجها فمن لها؟ امرأة مات عنها عائلها فمن لها؟ زوجتني زوجتي. حديث ليس من الخيال بل هو من الواقع. الله زوجتني زوجتي. ما شاء الله. زواج المسيار تعريفه حكمه. زوجتني. بهذه الأسباب زوجتني زوجتي. زوجتك زوجتك زوجتك. غريب. زوجتني زوجتي. إذا اقتصر كل رجل على امرأة واحدة فما مصير الباقيات؟ عجيب. غريب. بهذه الأسباب زوجتني زوجتي. كيف ولماذا زوجتني زوجتي؟ بحث اجتماعي يعالج أخطر قضايا المرأة. يا فرح نور علينا وافتح دار الهنا لنا. يا فرح نور علينا. العنوسة أصبحت شبحا مخيفا تهدد معظم الفتيات المسلمات. فكل المجتمعات تئن. وما الحل؟ تتمزق أوصالها. زوجتني. نصائح للزوجات. توصيات ومقترحات. نصائح للأزواج. لهذه الأسباب زوجتني زوجتي. زوجتك زوجتك. لماذا؟ خذوا شهاداتي ومعاطفي وكل مراجعي وأسمعوني كلمة ماما. وكل مناها طفل بريء تضمه. وكل مناها طفل بريء تضمه. وكل مناها طفل بريء تضمه. فهل تستطيع شراءه من مالها؟ زوجتني. إحصاءات. وقد انتشر في إحصاءات الذي أودى بحياة الملايين والأنهيار. إحصاءات ولم يكتشف له علاج رابع. لذلك أجمعت الآراء في كل دول العالم على أن الحل إنما هو التعدد. الغرب رضين التعدد ولكن على شريعة لينين. فما لنا نحن لا نرضى. بشرع رب العالمين. أين أنتم يا رجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم من التعدد؟ نقول نحب الله نقول نحب الله وما أكثر المتفوهين. بهذه الأسباب زوجتني زوجتي. كيف ولماذا؟ نساء عوانس. وما الحل؟ نساء مطلقات. وما الحل؟ نساء أرامل، طفولة بائسة. وما الحل؟ أيتام لا يجدون من يعولهم. وما الحل؟ وكيف؟ أقول لكم عددوا، تزوجوا واحدة وثانية وثالثة ورابعة. إن كتابكم هذا قد أحدث جدلا كبيرا بين النساء. كيف يعدل الرجل بين نسائه؟ هي أسباب مخاوف النساء من التعدد. ولكن من حولي يقولون لي لا تفعل. أرغب في التعدد ولكن زوجتي هددتني بطلب الطلاق. زوجتني. لأن التعدد يؤدي إلى الفقر والتشرد وضياع الأولاد. عجبي. فالزواج والأولاد من أعظم الأسباب لسعة الرزق. عجبي ممن لم يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. زوجتني زوجتي قصة واقعية مع بحث اجتماعي يعالج أخطر قضايا المرأة، والذي تمت إجازته من الأزهر الشريف بمصر ومن كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية لمؤلفه الداعية الإسلامي الشيخ السيد بن عبد العزيز السعدني إمام مسجد الإمام الذهبي ووكيل مدارس التوفيق الأهلية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة. ألا رب ذي ظلم كمنت لحربه فأوقاعه المقدور أيا وقوعي وما كان لي إلا سلاحا. وفي الختام نشكر لكم حسن استماعكم، راجين أن نلتقي بكم دائما مع إصداراتنا المتجددة بمشيئة الله تعالى، علما بأن جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع، المملكة العربية السعودية، جدة، حي الثغر، شارع محمد فداء، هاتف وفاكس 68-14-7-14 ورقم 68-79-19. كما يسرنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المدون على الشريط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.